يا الهد وحش يا اما السلوك معكوس او بتاع الهد اللي مش متركبه مظبوط بس لا لا لا يبقى هو بس زي ما قلت لك الهد يا السلوك ويقولون سبحان ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراهنين يا رب. ومن خطيئة Oh, عليك. ايوه كده يا سيدي، ربنا يجويك يا سيدي. وقول الحمد لله. الحمد لك والشكر لك يا رب، الحمد لك والشكر لك يا رب. وقول الحمد لله. الحمد لله. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك What the?